الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قول الله عز وجل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. المرة السابقة في آخر المرة السابقة ذكرنا تفسير قول الله سبحانه وتعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. وذكرنا أن هذا قسم من اسمي بني إسرائيل، القسم الذين يتبعون الأكابر، والقسم الثاني فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم هؤلاء علماؤهم الذين كانوا يحرفون ثم يتبعهم الأميون. قول الله عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. قال رحمه الله: فويل هلاك أو واد في جهنم. ويل تأتي بمعنى هلاك بصفة عامة، هلاك، أو تأتي بمعنى واد في جهنم، وأحيانا مفسرين الأمر واسع فيها في تفسير ذلك، إما أنه ذكر أنهم مصيرهم الهلاك أو أن مصيرهم وادي في جهنم اسمه ويل. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. اللي هو ايه؟ لا مش تفسير المثال، هنا مشترك مش مثال. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. قال: هم أحبارهم حرفوا كتاب الله زادوا فيه ونقصوا. الأحبار الذين حرفوا الكتاب. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. هنا في فائدة في هذا الموضع وفي مواضع أخرى في القرآن، ومر معنا ما يتعلق بهذه الفائدة. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. طب هو في احتمال أنهم يكتبوا بغير أيديهم؟ لا، ما هو الذي سيكتب سيكتب بيديه. فهذه الصفة المذكورة فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ليس المقصود الذين يكتبون الكتاب بأيديهم لا بغير أيديهم، لأنه كل حد سيكتب سيكتب بيديه، وإنما من باب تأكيد هذا الفعل وبيان شناعة هذا الفعل. زي لما أنت مثلا تعاتب واحد أو تعنف واحد تقول له أنت شفت ده بعينك، أكيد شافه بعينه، لن يراه بأنفه مثلا أو بأذنه، شفته بعينك. مين يفكرنا بحاجة مشابهة لذلك صدقا؟ سبقت. لا. وأنتم؟ بتقولوا أنتم إيه؟ لا لا لا. تاني السؤال عن ايه دلوقتي؟ السؤال عن ان هذه الصفة ليس المقصود بها الاحتراز من غيرها. ليس المقصود بهذه الصفة يكتبون الكتاب بأيديهم عشان يخرج منها الذين كتبوا بغير أيديهم. ويقتلون النبيين بغير الحق. ويقتلون النبيين بغير الحق. ذكرنا حينها ويقتلون النبيين بغير الحق. وفي حد بيقتل النبيين بحق؟ فيش قتل النبيين بحق، ولكن هذا لبيان شناعة الفعل. ويقتلون النبيين بغير الحق. مثل هذا متكرر في القرآن. هذه تسمى صفة كاشفة. صفة كاشفة يقول عليها صفة كاشفة. تجدها مثلا في القرآن في مثل قول الله سبحانه وتعالى: ويقولون بأفواههم. ويقولون بأفواههم أكيد سيقولوا بفمه صح ولا لا؟ ويقولون بأفواههم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ولا طائر يطير بجناحيه. ما الطائر لازم سيطير بجناحيه. وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. وكل حد يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. إلى آخر ذلك. فهنا لبيان شناعة الفعل ومزيد من التعنيف لهم. أنتم كتبتم هذا الكتاب بأيديكم ونسبتموه إلى الله، حرفتم في الكتاب بأيديكم، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، يقول ليستبدلوا به رئاستهم وما يصل إليهم من سفلتهم. ما هو الثمن القليل؟ هو عاوز يحافظ على رئاسته، عاوز يحافظ على مكانته على منصبه، وعاوز يحافظ على المتاع القليل الذي يأخذه من الناس لو في أموال وما يشبه ذلك. طبعا عندما تسمع ليشتروا به ثمنا قليلا، إياك أن تظن الثمن قليل يعني ده ثمن، ده كانت مبالغ قليلة. مهما بلغ الثمن من العظم في أعين الناس في الدنيا فهو ثمن قليل في النهاية، كما ذكرنا من قبل في قول الحسن البصري لما فسر ثمنا قليلا قال الدنيا بأسفها، حط بقى فيها اللي انت عاوزه. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كسبت أيديهم من الكذب وويل لهم مما يكسبون من السفلة أو مما يكسبون من المعاصي. يعني ويل لهم مما يكسبون، إما يكسبون من السفلة يعني سفلة القوم إنهم يأخذوا منهم مال يعني، وويل لهم مما يكسبون من المتاع اللي بيأخذوا من الدنيا أو مما يكسبون من المعاصي، محتمل هذا المعنى وهذا المعنى. يقول والأولى أن يكون ما مصدرية في مما كسبت ومما يكسبون، يعني فيه المعنى إن ما مصدرية، فويل لهم مما كسبت يعني فويل لهم من كتابتهم وويل لهم من كسبهم، هذه يقال فيها ما مصدرية. لأن دول أية القوم في عليا وسفلة، سفلة سفلة دي مش سبة، سفلة دي مش سبة، في ناس لها اطلاع على الكتاب والكتاب في إيديها وبتحرك، وفي ناس بتتبعها، هؤلاء الذين يتبعونهم أسفل منهم. لا ليس المقصود بالسفلة إن هي شتيمة يعني ولا سافل، لا هو من السفول يعني. وقالوا أي اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وهذا ضمن الأمانية السابق ذكرها صح ولا لا؟ هذا ضمن الأمانية، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قال قليلا سبعة أيام بكل ألف سنة من الدنيا يوما أو أربعين يوما، لأن عبادة العجل كانت أربعين يوما. هو القولين لا دليل عليهما، بعض المفسرين ذكر أنهم كانوا يقولون إن الأيام المعدودة أنهم سيعذبون سبعة أيام، وكانوا يقولون إن الدنيا عمرها سبعة آلاف سنة، فيبقى يوم بكل إيه؟ يوم بكل ألف أو أربعين يوما، لأن عبادة العجل كانت أربعين يوما. وعلى أي حال فهم قالوا إيه؟ إن هي أياما معدودة، وإن فعلهم بتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم للقرآن مش سبب في إن هم يخلدوا في النار. أولا إحنا ونعذب إيه؟ سيعذبون أياما معدودة. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم أتخذتم، يقول همزة الاستفهام دخلت على ألف الوصل، هي اتخذتم، اتخذتم اتخذتم ده فعل ماضي دخل عليه همزة الاستفهام، أتخذتم أتخذتم هل اتخذتم يعني، قل أتخذتم عند الله عهدا، قال ميثاقا بذلك فلن يخلف الله عهده، أي إن اتخذتم عهدا فهو لا يخلف الميثاق. أنتم تقولون أنه لن تمسكم النار إلا أياما معدودة، هل أخذتم عند الله عهدا؟ خدتم ميثاق بذلك؟ إن كنتم أخذتم ميثاقا بذلك فالله سبحانه وتعالى لا يخلف عهده. أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ يقول أم معادلة للاستفهام، أي أي الأمرين كائن، أو منقطعة بمعنى دل. المعادلة للاستفهام كما تقول أفعلت كذا أم كذا، أفعلت كذا أم كذا. طبعا في الرد وفي إقامة الحجج، وده قول باطل هم قالوه، والقرآن عادته أن الأقوال الباطلة لما تذكر حكاية عن الكفار يأتي الرد عليها. ممكن على فكرة الرد عليها يأتي بوصف هذا القول بأنه باطل، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، وممكن يأتي رد تفصيلي عليه، لكن لا يقر، لا يقر باطل. هذا إيه؟ دي عادة في القرآن. الرد بقى لما يبقى فيه دعوة بمثل هذه الصورة، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، في فقه الرد لما يتكلموا حتى في فن المناظرة وفن الجدل، وبعض أهل العلم جعل من علوم القرآن، أخرج من علوم القرآن علم اسمه الجدل في القرآن، والجدل مش كله مذموم، وجادلهم بالتي هي أحسن، في جدل مذموم وفي جدل غير مذموم. طريقة القرآن في إقامة الحجج وطريقة القرآن في الجدل. هنا دلوقتي أنت إذا واحد مثلا بيقول شيء باطل، فأنت لما تيجي تذكر الاحتمالات لتبين البطلان لازم تذكر كل الاحتمالات، وهذا يسمونه في الجدل والمناظرة بيقولوا عليه السبر والتقسيم، يقولوا عليه السبر والتقسيم، شوف تعالى شوف كل الاحتمالات. هم يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، احتمال من اثنين، يا إما ده بوحي يا إما بيألف، صح ولا لا؟ يا إما بوحي يا إما بيألف. فلما تضع الاحتمالين قدامهم وهو مش بوحي يبقى هم بيألف. قل اتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ واضح كده ولا لا؟ يدل الاحتمالين، ده كده رد عليهم خلاص. أنت فهمت؟ ما داموا لم يتخذوا عند الله عهدا بذلك يبقى هم بيقلموا، هم يقولون على الله ما لا يعلمون. واضح المعنى كده ولا لا؟ هذا نستفيده إحنا حتى في طريقة التفكير، نتعلم طريقة التفكير وطريقة إقامة الحجة وطريقة الكلام من القرآن. نعم؟ سؤالين يعني القرآن قال كل التخلص عند الله العدل، فإن الله لا يخلف عهده، أما تقولون على الله ما لا تعلمون. وبعدين هو هنا ذكر الكوبتين في السؤال، يعني يدا يدا. وبعدين ما هو ما أثبتش واحدة ونفع. نعم خلاص ماشي، ودي طريقة في الرد. فإذا كانوا لم يأخذوا عند الله عهدا، ما هو اللي أخذ عند الله عهدا يجيبوا، جيبوا الكلام ده عندكم في كتبكم، ما دام الأولان مش موجود يبقى الثاني هو الواقع، الثاني هو الواقع. واضح إن هم يقولون على الله ما لا يعلمون، دول مش سؤالين، دول مش استفهامين. هذه أم معادلة للاستفهام، فعلتم كذا أم كذا، زي ما أقول لك أفعلت كذا أم كذا، هو ده استفهام واحد، هذا استفهام واحد بيقول لك ده ولا ده. المعنى الآخر، المعنى الثاني اللي ذكروا فيه أم، قال منقطعة بمعنى بل، إن يكون المعنى قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، بل كده الاستفهام انتهى، بل تقولون على الله ما لا تعلم. وما قال القولين في النهاية واحد، بلى قال إثبات لما نفوه من خلود النار، من كسب سيئة قال أي شركا أو كبيرة وأحاطت به خطيئته، أي صار كالشيء المحاط لا يخلو عنها شيء من جوانبه، وهذا شأن الكافر. بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. المسلم، المسلم بأي حال من الأحوال ما دام موحدا لا تحيط به خطيئة، لا تحيط به من كل جانب. يعني مهما كثرت خطاياه هو ممكن يكون مستحق للعقاب وممكن يعذب، ولكن هذا لا يقال فيه احاطت به خطيئته، لان لسه في منفذ، ومنفذ عظيم جدا، ان هو ايه، انه لا غير التوبه. ما نتكلمش عن التوبه دلوقتي، والا فالمشرك لو تاب، ما نتكلمش عن التوبه، احنا بنتكلم ان مات على ذلك. في التوحيد عنده، التوحيد جعل هذه الخطيئه لم تحط به. هذا الكلام يذكر لان هذه الايه مما يستدل به من يكفر بفعل الكبيره. بلى من كسب سيئة، أي واحد عاوز يكفر بفعل الكبير، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فيلاقي واحد مثلا عمل معصية يقول ده كده كافر. ليه بتقول ده كده كافر؟ يقول بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة، هذا لم تحط به خطيئته أصلا، هذا لم تحط به خطيئته. نعم، المعصية تلو المعصية تلو المعصية ممكن تبقى سبب في فتنة الإنسان، وفي واحد يقعد طول حياته في معاصي في معاصي، عندما يأتي وقت الموت لا يثبت على كلمة التوحيد وربما يكفر قبل موته، ممكن تؤدي به، ممكن تؤدي به إلى ذلك. ولكن احنا دلوقتي بنتكلم في معنى الآية وأحاطت به خطيئته، هذا الوصف لا يكون إلا للكافر، هذا الوصف لا يكون إلا للكافر. يقول هنا وهذا شأن الكافر، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات مقابل ذلك، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يقول الله عز وجل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله بالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. لاحظ ان سياق الايات فيه الكلام على تحريف اليهود لكتابهم، بشروا في كتابهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق القران، ولكنهم كتموا ذلك وحرفوا، اللي هم اللي بيكتبوا الكتاب بايديهم، واتبعهم على ذلك كما وصفهم هنا ايه بعد السفله، اتبعهم على ذلك الاميون اللي ماشيين ورا هؤلاء المبدلين وهؤلاء المغيرين لكتاب الله سبحانه وتعالى. طيب هذه الآيات ما محلها؟ هذكره دلوقتي عام كده، وبعد ما اخلص تفسيرها ارجع تاني اتكلم في محل هذه الآيات بين ما قبلها وما بعدها. انت لما تنظر في هذه الآيات، وهو اختار ان هو يجعل هذه الآيات صفرة مستقلة، لما تنظر في هذه الآيات ستجد إن هي فيها تكليفات لبني إسرائيل ومواثيق أخذت على بني إسرائيل. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، طبعا هذه الآية، هذه الآية الأولى من أفضل ما يفسر به قول الله سبحانه وتعالى سبق، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. وإذا أخذنا ميثاقكم، فمن أجود ما يفسر بالميثاق وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون، تفسير قرآن بقرآن، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية، أي دي حاجات أخذ فيها الميثاق على بني إسرائيل. الآية التالية وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، ثم بيان كيف أنهم لم يراعوا هذا الميثاق، بيان أنهم لم يراعوا هذا الميثاق. ما علاقة ذلك بما ورد في كتابهم وما ورد في كتبهم من ذكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم التي كتموها. إيه العلاقة؟ لما يذكر لبني إسرائيل أخذ عليكم الميثاق في كذا وكذا وانتم عارفين دي حاجات تانية غير الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كتموا ذلك وحرفوه. طب أخذ عليهم الميثاق أنهم يفعلوا كذا وكذا وكذا وكذا وخلفوا ما عملوش. فالأمر مش غريب عليكم، يعني حتى لو في حد من الأتباع، مش من الكبار المحرفين، لو في حد من الأتباع يبص على أسلافه، يبص على آبائه وأجداده، أخذ عليهم الميثاق، وعارف أنه أخذ عليهم الميثاق بالكتابة، وهو عارف أنهم خلفوا الميثاق، مش غريب عليهم أنهم يخلفوا هذا الميثاق في إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، بيان عادتهم عاملة إزاي، طريقتهم عاملة إزاي. الذين فعلوا ذلك هيعملوا أكثر منه، اللي خلفوا الميثاق هنا هيخلفوا الميثاق هنا. ده وجه الاتصال، وجه المناسبة بين الكلام على الميثاق في هذا الموطن والكلام حياتي الكلام على فعل بني إسرائيل في قتال بعضهم بعضا، وما ذكر قبل ذلك وما يذكر بعد ذلك في إلزامهم بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم. قول الله عز وجل: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، قال ذكرهم بما أمرهم في التوراة: لا تعبدون إلا الله. يقول: وهو نفي بمعنى النهي مقدر بالقول أو تقديره بألا تعبدوا. فلما حذف أن صار الفعل مرفوعا فيكون بدلا من الميثاق أو معمولا له بحذف الجر. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون، لا تعبدون هو هنا ما بيتقالش إن دي لا ناهية، ما بيتقالش إن ده نهي ليهم، لا تعبدون إلا الله، لأن هو النهي هيبقى فيه، هيبقى الفعل صح كده، الفعل هيبقى مجزوم، وعلامة الجزم هنا حذف النون. فلما ينهوا عن شيء يقال لهم لا تعبدوا إلا الله، ما يتقالش لا تعبدون، فعلشان كده تكلموا الكلام ده في تفسير الآية. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون، مش لا تعبدون. فقال أول حاجة، قال هو نفي، لا تعبدون نفي بمعنى النهي، وأحيانا يأتي في القرآن نفي بمعنى النهي، أو يأتي عبارة خبر عادي والخبر يراد به الأمر، أحيانا يأتي خبر والخبر يراد به الأمر. يعني مثال، مثلا الله سبحانه وتعالى يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والوالدات يرضعن، ده خبر صح ولا أمر؟ خبر، والدات يرضعن، ولكن هذا خبر أريد به، أريد به الأمر، هذا خبر أريد به الأمر. فهو هنا بيقول هو نفي بمعنى النهي مقدر به القول، يعني وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل قلنا لهم لا تعبدون، أو ما يشبه ذلك من التقدير. يقول: أو تقديره بألا تعبدوا. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل بألا تعبدوا. يقول: فلما حذف أن صار الفعل مرفوعا، تعبدون أثبتت النون، فيكون بدلا من الميثاق أو معمولا له بحذف الجر، يعني يقصد سريعا، يعني بدلا من الميثاق هتبقى بدلا من الميثاق أن تعبدوا، يعني أن تعبدوا معمولا له بحذف الجر، يعني بألا تعبدوا، هي محتملة هي الاثنين. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل بألا تعبدوا، دول الاحتمالين اللي بيذكرهم دلوقتي. لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. يقول: تقديروا تحسنون، أو وأحسنوا بهما إحسانا، وبالوالدين إحسانا، أحسنوا بهما إحسانا، وبالقربى، قال القرابة، واليتامى والمساكين، معروف اليتامى والمساكين، قال: من لا يجد ما ينفق على نفسه وأهله، وقولوا للناس حسنا. بص، أريدك وأنت تقرأ هذه الآيات أن تستحضر كيف أن هذه الأمور من عظمتها أخذ فيها الميثاق. يعني ده ميثاق أخذ على بني إسرائيل، الميثاق فيه الإحسان إلى الوالدين. يعني ده عرفت قيمة الأمر نفسه، قيمة الأمر اللي أخذ فيه الميثاق. الله سبحانه وتعالى إذا أخذ الميثاق على قوم يأخذه في شيء عظيم، ده شيء عظيم المذكور في الآية، وشيء عظيم المذكور في الآية ونحن أيضا مأمورون به، مش من الآية دي بس، يعني الآية الأخرى زي آية سورة النساء، فإحنا أيضا مأمورين بما في هذه الآية. نأخذ من هنا أنهم أخذ عليهم الميثاق في ذلك، ونأخذ من هنا أيضا أن هذا الذي أخذ فيه الميثاق شيء عظيم، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، قال قولا حسنا، وسماه حسنا للمبالغة، دخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن في بعض السلف فسروها، فسروا وقولوا للناس حسنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو داخل فيه أو على رأس القول الحسن. وأرجع ثاني أقول في مسألة كيف أن القول الحسن، إن الواحد يقول قول حسن، قضية عظيمة حتى يؤخذ فيها الميثاق. وقولوا للناس حسنا، إن الإنسان يقول للناس قول حسن، هذا شيء عظيم، دي مش حاجة إيه؟ عارف الناس يقول لك ما أنا بتكلم بالطريقة دي، ده أسلوبي، اللي مش عاجبه أسلوبي خلاص، أنا بقول للإيه؟ للأعمى تعمى في عينه، هو افتكر إن ده إيه؟ إن دي طبيعتي، فإن هذا ليس له علاقة بالدين، ليس له علاقة بأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهي الله سبحانه وتعالى، كأنه ملوش علاقة بالأمور دي. هذا أمر عظيم أخذ الله سبحانه وتعالى فيه الميثاق على بني إسرائيل، وقولوا للناس حسنا. وطبعا يعني أنت إذا نظرت فيما أخذ فيه الميثاق ستجد قبل قولوا للناس حسنا إحسان بالفعل، وبالوالدين إحسانا وذي القربى، صح؟ إحسان بالفعل، وقولوا للناس حسنا إحسان به، إحسان بالقول، فأخذ عليهم الميثاق في الأمرين أن يحسنوا بأفعالهم وأن يحسنوا بأقوالهم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال بطريق فرض عليكم في ملتكم. لأن هنا دلوقتي الميثاق على بني إسرائيل، أقيموا الصلاة، أنهي الصلاة؟ الصلاة التي فرضت عليهم في ملتهم، وآتوا الزكاة بالطريقة التي فرضت عليهم في ملتهم. وهو ممكن يكون فيه اختلاف في بعض التفاصيل عن ما فرض علينا في الإسلام، أيوة طبعا ممكن عادي، الشرائع تختلف عادي، الشرائع تختلف، ممكن يكون في اختلاف في بعض التفاصيل عادي، ممكن يكون في اختلاف في بعض التفاصيل. لذلك هنا يقول ايه؟ واقيموا الصلاه واتوا الزكاه بطريق فرض عليكم في ملتكم ثم توليتم. يقول اعرضتم عن الميثاق، اخذ الله عليهم الميثاق فتولوا ثم توليتم، اعرضتم عن الميثاق. يقول وهو التفات، سواء كان خطابا مع الموجودين ومن قبلهم بالتغليب أو لا، وهو التفات، سبق قبل ذلك الإشارة إلى الالتفات في وما الله بغافل عما تعملون. قبل كده حتى في سورة الفاتحة، إن في قول الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين على الغائب إياك نعبد، مالك يوم الدين إياك نعبد، سبق الكلام في الأمر ده، فين هنا الالتفات؟ وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل غائب، بعتقد كأنهم غائبين دلوقتي، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل دول غائب، لو الكلام سار على نفس النطق، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل هيبقى ثم تولوا، صح ولا لا؟ ثم تولوا من بعد ذلك، ثم تولوا إلا قليلا منهم وهم معرضون. ده لو سار على إيه؟ لو على نفس النسق، ولكن هنا حدث التفات. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل على الغائب، وبعد كده وجه الكلام ليهم مباشرة. الالتفات ذكرنا من قبل أن الالتفات في فايدة عامة اللي هي لفت الانتباه، وكل موضع في القرآن في التفات في فايدة خاصة، ولا يخفى في هذا الموضع كيف أن الالتفات للخطاب فيه تعنيف لهم، وتقريع لهم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل ثم توليتم، يكون العتاب شديد والتقريع شديد. يقول التفات، فهمنا هنا وجه الالتفات إيه شكل الالتفات، أنه من الغائب الكلام عليهم كغائب ثم إيه بالمخاطب. يعني لو هو دلوقتي في مخاطب صح، مخاطب فيه ثم توليتم، طب لو كانت من أول آية على المخاطب كانت هتبقى إيه؟ لا ايوه ايه اخذنا ميثاقكم، مش واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل، واذا اخذنا ميثاقكم زي ايه؟ زي الايه اللي بعدها، زي الايه اللي بعدها. كان عندي دلوقتي فئتين، واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل وبعد كده اللي بعدها واذا اخذنا ميثاقكم، الاولى على الغائب والثانيه على المخاطب. طيب يقول هو التفات سواء كان خطابا مع الموجودين ومن قبلهم بالتغليب او لا، سواء كان الكلام على يا ترى هو الخطاب ده موجه لهؤلاء الثابتين ولا الموجودين دلوقتي، الموجودين في زمن نزول الايه، هل كان بالتغليب او لا، كما ذكرنا من قبل في مساله التغليب ان هو في بعضهم تولى وبعضهم لم يتولى، على اي حال هو التفات في نهايه الامر. ثم توليتم الا قليلا منهم، يعني في قليل منهم لم يتولوا إلا قليلا منكم. يقول من ثبت على اليهودية قبل نسخها، يعني ثبت على دينه قبل نسخه، ثبت على الدين قبل أن ينسخ، وهؤلاء الذين ثبتوا على دينهم قبل النسخ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما سبق في قول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى الصبيين، كما سبق تعرضنا لهذه الآية. يقول من ثبت على اليهودية قبل نسخها أو من أسلم، أو من أسلم، طب هو لازم يكون ده أو ده؟ لا، هو شمل الاثنين. ثم توليتم إلا قليلا منكم، في ناس ماتت قبل إيه؟ ماتت قبل نسخ الرسالة، قبل نسخ التوراة، فإذا ثبتوا على ذلك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسخت نسخت، انا ليه بقول قبل النسخ ما قلتش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لان كان في نسخ في شريعة عيسى عليه السلام، في نسخ في شريعة عيسى لبعض الاحكام موجودة في التوراة، كان يلزمهم ان هم يلتزموا هذا ايه؟ يلتزموا هذا النسخ، يتبعوا سيدنا عيسى في ذلك كما سياتي ان شاء الله في خلافه. ما هو ايه اللي حصل؟ في ناس امنت بسيدنا عيسى وفي ناس كفرت بسيدنا عيسى. واحد يهودي امن بسيدنا عيسى لكنه لم يتحول الى نصراني، يعني ايه لم يامن بسيدنا عيسى ولم يتحول النصراني؟ واحد يهودي بني اسرائيل كان يهودي، وبعد كده في عهد قديم وعهد جديد، بعد قصدك بعد بعثة سيدنا عيسى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدخل في النصراني. يعني ايه لم يدخل في النصراني؟ امن بسيدنا عيسى يبقى امن بالانجيل، الانجيل اللي فيه ان الحكم ده خفف وان الحكم ده اتغير، خلاص كده يبقى هو امن بما جاء به عيسى، بس كده. يعني هو يهودي مش موضوع هو يهودي، هو اسمه هو دلوقتي صار متبعا لايه؟ صار متبعا لسيدنا عيسى، صار متبعا لسيدنا عيسى. المؤمنون من بني اسرائيل بعد سيدنا عيسى اللي امنوا بسيدنا عيسى وبما جاء به في الانجيل من نفس الاحكام اللي موجوده فيه التوراة، الذين كفروا بسيدنا عيسى وكذبوا ولم يقبلوا هذا الناس، دول كفروا، دول كفروا بذلك. لذلك نقول اللي قبل الناس ثبت خلاص ماشي، إذا نسخ واتبع بعد الناس بعث النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، فهذا أيضا داخل في من لم يتولى، في من لم يتولى، لأن هو كتاب أمروا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو آمن به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، قال قوم عادتكم الإعراض. جاب عادتكم دي منين؟ معرضون من استخدام الجسم، أحسن. وأنتم تعرضون ولا وأنتم معرضون؟ وأنتم معرضون فيها وصف إيه؟ كأنه وصف لازم لهم، وأنتم معرضون غير وأنتم تعرضون، واضح الفرق بين استخدام الاسم واستخدام الفعل، عشان كده هو في التفسير قال قوم عادتكم الإعراض، كأنه وصف لازم لهم. وإذا أخذنا ميثاقكم، في التوراة لا يسفكون دماء بألا يقتل بعضكم بعضا ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ولا يخرجه من منزله ثم أقررتم اعترفتم بلزوم الميثاق وأنتم تشهدون على أنفسكم بذلك أو أنتم أيها الموجودون تشهدون على إقرار أسلافكم يعني إذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم يعني لا يسفك بعضكم دماء بعض ولا تخرجون أنفسكم من دياركم لا يخرج بعضكم بعضا من دياركم ثم أقررتم بهذا الميثاق وأنتم تشهدون قال وأنتم تشهدون على أنفسكم بهذا الميثاق يبقى الكلام على مين؟ الكلام على من أخذ عليهم هذا الميثاق من الأقدمين أو وأنتم تشهدون أيها السامعون من أحفادهم أن هذا الميثاق قد أخذ على آبائكم وأجدادكم فقال وأنتم تشهدون على أنفسكم بذلك أو أنتم أيها المولودون عند نزول الآية تشهدون على إقرار أسلافكم بهذا الميثاق ثم أنتم هؤلاء قال ثم الاستبعاد وهذه تعرضنا لها المرة الماضية قلنا إن هنا ثم مش للتراخي الزمني مش ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم إن هو بعد وقت طويل لا ولكن تراخي الرتبة كما ذكرنا تراخي الرتبة يعني أمر شديد تراخي مش تراخي في الزمن قال ثم للاستبعاد أنتم هؤلاء أي أنتم بعد ذلك هؤلاء الناقضون فهو مبتدأ وخبر يعني هو هنا أعرض أنتم هؤلاء أنتم مبتدأ هؤلاء خبر قيل أنتم يا هؤلاء على تقدير أن هؤلاء منادان ثم أنتم تقتلون أنفسكم وهؤلاء كأنها منادى حط احتمالين في إعرابها تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم قال الجملة حال والعامل معنى الإشارة أن الحال بيبحث له عن عامل فهو العامل ذكر هنا ان هو الموجود في معنى الاشاره الموجوده فيه فين الاشاره هنا هؤلاء اول ما بنوصل لايه اول ما نوصل للغه باي فرع من فروعها الدنيا بتضلم صح ان شاء الله ما تضلمش بعد كده تحسن الامر قال او بيان لهذه الجمله ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم واضح هنا أنه هو بعد أن أخذ عليهم الميثاق قتل بعضهم بعضا وأخرج بعضهم بعضا من ديارهم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم قال تتعاونون يعني تتعاونون عليهم يجي مثلا ناس وثنيين احنا بنتكلم دلوقتي في يهود اهل كتاب فيجي بعض الوثنيين ناس عبد الاصنام هيقاتلوا فرقه من اليهود تاتي فرقه اخرى وتتعاون مع عبد الاصنام دول على اخوانهم يعني مش بس ان هم مثلا بيتخانقوا مع بعض لا ده هم يتعاونون مع أهل غير ملتهم على إخوانهم تظاهرون عليهم قال تتعاونون والجملة حال تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان قال بالمعصية والظلم وإن يأتوكم أسارى يطلبون الفداء تفادوهم فديتموهم يعني هم يقتلوا إخوانهم متعاونين مع غيرهم عليهم ويخرجونهم من ديارهم خلصت الحرب خلصت الحرب ففي أسرة في أسرة من اليهود بعد المعركة يروحهم رايحين دول أسرة يروحهم رايحين يفدوهم يدفع هو أصلا اللي كان بيحاربهم من شوية طب بتفدي لي الله أمرنا بذلك في التوراة خدتوا بالكم من الصورة ولا لا طيب ما الله أمرك ألا تقتل أخاك حرجوش الله أمرك ألا تخرج لكن هو يجي فيه لا يعمل بها خلصنا يجي فيها الفداية وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. هو الغلط مش إن هم فادوهم، مش الغلط إن هم فادوهم، الغلط في أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. أخذت بعض الكتاب وسبت بعضه. الكتاب حرم عليكم أن يقتل بعضكم بعضا وأن يخرج بعضكم بعضا من الديار، وأوجب عليكم أن تفدوا إخوانكم إذا أسروا، فأنتوا جيتوا سبتوا ده وعملتوا ده. ليس اللوم في إن هم فدوا إخوانهم فيروحوا معين خلاص تبقى إيه، تبقى المصيبة على بعضها، يبقى يسيبوا برضو إخوانهم ولا يفدوهم. لا، هو واضح جدا أن التوبيخ هنا والتقريع هنا في إيه؟ مش في إن هم فدوا إخوانهم، فإن هم بيقولوا أصل فداء إخواننا ده موجود فيه، موجود في كتابنا، طب ما هو الثاني موجود في كتابنا. وهذا فيه إشارة للمعنى الذي ذكرناه قبل أن نبدأ في هذه الفقرة من الآيات. هذا فيه إشارة لأن ما أنتوا شايفينه أسلاف اليهود كانوا يجوا، هو اللي هو بيقسمها، يؤمن بالبعض ويكفر بالبعض. خلاص لا تستغرب أبدا، ما تستغربش إن هو يجي يؤمن ببعض ويكفر ببعض. يبقى عنده في كتابه أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله عز وجل إلى العالمين، وأنهم مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيكفر به. وما تتخلعش لما تلاقيه بيؤمن ببعض ما في كتابه، يطلع لك حاجة من كتابه يقول لا ما أنا أؤمن ببعض ما في الكتاب. لأنك شفت هنا في صورة واضحة جدا كيف أنهم جزأوا الدين، كيف أنهم اختاروا من الدين، آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض الكتاب. يقول هنا كانت قريظة حلفاء الأوس والنضير حلفاء الخزرج. قريظة والنضير دول يهود، قريظة والنضير بنو قريظة وبنو النضير دول يهود. الأوس والخزرج كان ده قبل الإسلام، كانوا إيه؟ عبادة أصنام، عبادة أصنام. فقريظة كانوا حلفاء الأوس، ومعروف ده معروف إن قبل الإسلام كان فيه حرب لا تتوقف بين الأوس والخزرج، كانوا على طول بيموتوا في بعض. ومن عظمة الإسلام أن أنهى ذلك، عظمة الإسلام إن بقى الأوسي أخو الخزرجي، ولا تفاضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حتى في حروبهم كانوا في الفدية لما يجوا مثلا يفسدوا يقول لا إحنا قيمتنا أعلى من قيمتهم. فلو نفترض مثلا إن في قتل بيصفوا مثلا إيه جايين في هدنة ولا جايين يصفوا، فإحنا في اللي قتلناه عندكم هندفع هنجيب 100 من الإبل، لكن أنتوا في اللي مات من عندنا فيهم 200. أنتوا واخدين بالكم أصلا كان الحال شكله عامل إزاي؟ في بقى طائفة من اليهود متحالفة مع دول وطائفة من اليهود متحالفة مع دول. قال فإذا اقتتلا أي الأوس والخزرج عاون كل طريق حلفاءه في القتل وتخريب الديار وإجلاء أهلها. يدخلوا دول مع دول ودول مع دول، فيبقى الجيش هنا في وثنيين ويهود بيحاربوا الوثنيين واليهود، فاليهودي بيحارب اليهودي بيحاربوا إخوانهم، فيقتلوا بعضهم بعضا ويخرجوا بعضهم بعضا من الديار. يقول وإذا أسر أحد من الفريقين جمعوا له حتى يفدوه. قال فنزلت، أي فنزلت الآية وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. قال وهو أي الشأن محرم عليكم إخراجهم، فاتصل بقوله وتخرجون فريقا وما بينهم اعتراض. يعني على هذا التفسير وهو محرم عليكم إخراجهم متعلق به وتخرجون فريقا. يعني إيه وتخرجون فريقا؟ وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وهو محرم، إخراجكم إياهم هو المحرم. يعني بيقول فاتصل بقوله وتخرجون فريقا من الآية، وتخرجون فريقا وما بينهما اعتراض، هذا على اعتبار أنه هو ضمير شأن. قال أو هو، وهو محرم عليكم هو اللي في الآية، أو هو مبهم وإخراجهم تفسيره، يعني وهو محرم عليكم إخراجهم اعتبارها إيه كل على بعضها. وما قال المعنى قليل. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. بعض الكتاب هنا اللي هم آمنوا به الفداء والكفر البعض الذي كفر به القتل والإخراج من الديار، تحريم القتل والإخراج من الديار. قال فتؤمنون ببعض الكتاب أي الفداء، وتكفرون ببعض أي القتل والمظاهرة والإخراج. المظاهرة يعني يظاهروا أو يظاهرون على إخوانهم يعني. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي، قال عذاب وهوان في الحياة الدنيا. قال خزي قريظة كان القتل والسبي ولبني النضير الجلاء وضرب الجزية على غيرهم. وهذا يعني من الخزي كما سبق وتكلمنا في الذلة والمسكنة قبل ذلك. هذا يذكر من باب المثال فيما ضرب عليهم في الدنيا. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ده جزاء في الدنيا. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، قال أشد أنواعه، وما الله بغافل عما تعملون، تأكيدا للوعيد، لأن الله لا يغفل عما تعملون. فكل هذا يعلمه الله، وكل هذا مكتوب في الكتاب. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، قال آثروها على الآخرة، فضلوا الحياة الدنيا على الآخرة يعني، فلا يخفف أي لا يهون ولا ينقص عنهم العذاب ولا هم ينصرون، قال يمنعون من عذاب الله. أظن واضح السياق، واضح ربط السياق بالكلام فيما سبق في مسألة تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ بعض الآيات من الفقرة التالية. قول الله عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. قال ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة وقفينا من بعده بالرسل، قال أرسلنا على أثره الرسل. قفينا يعني وراه على طول، وراه على طول إذا لما فلان يقف فلانا يعني إيه ماشي وراه. وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات، قال ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى، وبعض أحكامه مخالف للتوراة كما ذكرنا. والبينات إحياء الموتى وخلقه من الطين كهيئة الطير وإبراء الأسقام وإخباره بالغيب، فهذه من البينات. ولما يكون عندهم طبعا في أنبياء كثير قبل سيدنا عيسى، من سيدنا موسى وسيدنا عيسى في أنبياء كثير، وقفينا من بعده بالرسل، لكن هؤلاء الأنبياء جاءوا بنفس إيه؟ نفس شريعة سيدنا موسى. فلما يأتي نبي من عند الله سبحانه وتعالى بنسخ بعض الأحكام في شريعة موسى في التوراة الأمر كبير، فهذا يحتاج أن يكون معه معجزات، يكون معه بينات تدل على صدقه. هنا معجزات سيدنا عيسى مختلفة عن يعني إذا نظرت مثلا في الأنبياء بين سيدنا موسى بين سيدنا موسى وسيدنا عيسى في ما يذكر من آيات كأنها دليل على صدق على صدق الوحي الذي أنه ينزل عليه الوحي. وأتينا عيسى ابن مريم البينات، فسر البينات بمعجزات سيدنا عيسى وأيدناه بروح القدس. قال أي جبريل، وأيدناه بروح القدس فسره بجبريل. قال فإنه كان قرينا يسير معه حيث سار، أو يفسر روح القدس، أو الاسم الذي به يحيي الموتى أو الإنجيل أو الروح الذي نفخ فيه. ذكر أربعة أقوال في روح القدس. أول قول ذكره جبريل وأيدناه بروح القدس، قال جبريل عامة أهل العلم على تفسير روح القدس بجبريل، قال أو الاسم الذي به يحيي الموت. قال بعضهم أن روح القدس الاسم، الكلمة التي كان يقوله، هذا لا دليل عليه، الكلمة التي كان يقولها فيحيي بها الموتى. أو الإنجيل، قال بعضهم أن روح القدس هو الإنجيل أو الروح الذي نفخ فيه. وأشهر هذه الأقوال أنه جبريل وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم، قال وصبت الهمزة بين الفاء وما تعلقت به وهو ولقد آتينا، توبيخا لهم على تعقيبهم ذاك بهذا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هنا دلوقتي في الآية الأصل من غير الهمزة، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فكلما، إن هي أصلا فكلما فاء عطف، فاء العطف دي في حاجة قبلها، هي معطوفة على إيه؟ معطوفة على ولقد آتينا وما بعدها. فهنا بيقول إن في همزة، الهمزة والصفة بين الفاء واللي قبلها، توبيخا لهم. أفكلما جاءكم، هذا الاستفهام في توبيخ، هذا الاستفهام في توبيخ، وهذا أسلوب معروف حتى في كلامنا. ثم أكلما جاءك كذا تفعل كذا، أنا مش مستني يقول لي نعم أو لا، أنا مش مستني يقول نعم أو لا، يكون هذا من باب إيه؟ من فيه توبيخ، فيه توبيخ للسامع. فيقول وسطت الهمزة بين الفاء وما تعلقت به، يعني الهمزة عاوزين نفهم بس الفاء اللي بعدها واللي قبلها، ما هي الفاء دي بتعطف حاجة على حاجة، اللي قبلها ولقد آتينا وما قبلها، شيل الهمزة، شيل الهمزة، لما الهمزة تضعها في موضعها تجد هذا المعنى الذي ذكره، قال توبيخا لهم على تعقيبهم ذاك بهذا. يعني ايه تعقيبهم ذاك بهذا؟ يعني ربنا أعطاكم كل ده، آتينا موسى الكتاب، جاءكم الرسل كثيرون، جاءكم سيدنا عيسى معه البينات معه روح القدس، وبعد كل ده لما بيقولكم بتكذبوا فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى قال ما لا تحب أنفسكم استكبرتم عن اتباعي ففريقا كذبتم كعيسى ومحمد عليهما السلام وفريقا تقتلون كزكريا ويحيى وما قتلوا بعض الأنبياء. قال جاء بلفظ المضارع، ففريقا كذبتم ماضي وفريقا تقتلون مضارع، قال جاء بلفظ المضارع لحكاية الحال الماضية، طبعا المضارع ما فريقا قتلوه ففريقا كذبتم وفريقا قتلتم، ولكن فعل المضارع مشعر بالحال، في حركة كأنه إيه؟ كأنك ترى ذلك. قال ولمراعاة الفواصل، يعني لمراعاة الفواصل نهاية الآية، ومراعاة الفواصل موجودة في القرآن، تراعى الفواصل ولكن ما يبقاش الغرض ده هو، يعني إيه مراعاة الفواصل من آيات آخرها نون، فريقا كذبتم وفريقا قتلتم، مش هيبقى في مراعاة فاصلة الآية. وقالوا قلوبنا غلف، من الذين قالوا؟ اليهود. وقالوا قلوبنا غلف، قال أوعية للعلم، فسر غلف بإيه؟ بأوعية. قال أوعية للعلم لا يحتاج إلى علم آخر، أو أوعية للعلم لا يحتاج إلى علم آخر، إذا هنا فسرها على إن وقالوا قلوبنا غلف يعني أوعية للعلم، فالوعاء للعلم مليان، هو مليان، فالعلم لو في علم آخر عندكم احنا مش محتاجين. قالوا قلوبنا غلف، هذا المعنى الأول الذي ذكره. قال أو عليها غشاوة، هذا معنى آخر، قالوا قلوبنا غلف يعني عليها إيه؟ في أكنة، يعني عليها غشاوة. أو لا نفقه ما تقول، لا نفقه ما تقول شبه عليها غشاوة، يعني لا نفقه ما تقول شبه عليها غشاوة، ولا نفقه ما تقول علشان عليها غشاء قالوا قلوبنا غلظة في حاجة مغطياها فمش فاهمين اللي انت بتقوله. قال كما في قوله تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة. طيب انتوا واخدين بالكم ان المعنيين حاسين معنيين بعاد عن بعض صح؟ معنيين بعاد عن بعض قوي كمان. طيب هو قال وقالوا قلوبنا غلف. غلف يعني أوعية للعلم لا تحتاج إلى علم آخر مليانين علم. وقالوا قلوبنا غلف قلوبنا عليها غشاوة مش قادرين نفهم اللي بتقوله. هو ذكر معنيين إيه؟ بعاد عن بعض. بصوا هو غلف غلف معناها أنها مغلفة يعني عليها غشاوة يعني معنى عليها غشاوة مش معنى الوعاء. غلف بسكون اللام زي ما احنا بنقرا كده غلف دي معناها ان هي عليها غشاوه. امال المعنى الاخر بتاع اوعيه العلم هذا تفسير لقراءه اخرى غير متواتره. ده تفسير لقراءه اخرى غير متواتره. احيانا بقى بعض المفسرين يقع منهم هذا وهم في التفسير ان سيدنا ابن عباس رضي الله عنه لما جاي يفسر غلف بالأوعية كان بيفسر قراءة شاذة غير متواترة لا يقرأ بها. فقالوا قلوبنا غلف بضم اللام ده معنى وده معنى ده معنى وده معنى. فمعنى غلف عليها ايه؟ غلف مفردها ايه؟ أغلف صح. غلف مفردها أغلف. طيب غلف غلاف غلاف فهو ده الوعاء يعني. يا ترى هم الوعاء يا ترى هم الغلاف ولا الحاجه اللي عليها الغلاف. فهو الصحيح في تفسير هذه الايه في تفسير قوله تعالى وقالوا قلوبنا غلف اللي هو ان هي عليها ايه ان هي عليها غشاوه. ومنه قوله لا نفقه عنهم يعني لا نفقه وما تقول. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم أي ليس الأمر كما زعموا أن قلوبهم أوعية للعلم على المعنى الأولاني اللي ذكره بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها بكفرهم. يبقى خلاص هما إيه؟ يبقى ليس الأمر كما زعموا من أن قلوبهم أوعية للعلم بل قلوبهم مطبوع عليها بكفرهم. المعنى الثاني لما قالوا قلوبنا عليها غشاوة مش قادرين نفهم يقول أو قلوبهم لم تأبى قبول الحق لخلل فيها بل لأن الله خضع عليها بالكفر. ليس الأمر مجرد أنه هو مش قادر يفهم ولكن لأن قلبه طبع عليه بالكفر بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قال أي يؤمن منهم القليل فقليلا حال فقليلا ما يؤمنون. يبقى العدد ماشي قول أوي بيتكلم على عدد فقليلا ما يؤمنون يعني عدد قليل هو اللي بيؤمن. قال أو إيمانا قليلا وهو إيمانهم ببعض الكتاب فقليلا ما يؤمنون يعني إيمانهم قليل مش في العدد بقى إيمانهم قليل. هتقول إزاي يبقى إيمان إزاي يؤمن ببعض الكتاب ويتقال عليه إيمان؟ مفيش مشكلة. هو الإنسان قد يكون عنده شيء من الإيمان يفسد بكفره ويوصف ان هو ايمان. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون خلاص وهذا لم ينفعه. يقول او لا يؤمنون اصلا لا كثيرا ولا قليلا على كلام بعض اهل العلم في ان العرب قد يقولون في الشيء انه قليل يقصدون انه اصلا مش موجود بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. بعضهم يقول فقليلا ما يؤمنون يعني لا يؤمنون اصلا على استخدام بعض العرب لذلك ولا نحتاج ان احنا نذهب لمثل ذلك ما دام في احتمال ان احنا نبقي الايه على المتبادر للذهن. فقليلا ما يؤمنون يعني عدد من يؤمن قليل منهم وهذا مشاهد معلوم اليهود بالذات يعني النصارى نسبه النصارى اللي يؤمنوا من النصارى اكثر من اليهود. اليهود ان يهودي يسلم قليله جدا طبع على القلوب قلوبهم نسال الله العافيه بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قليلا ما يؤمنون في العدم وقليلا ما يؤمنون في إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعض. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا